بسم الله وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. قال الحديث حول الإمامة بالمعنى العام بصورة عامة نبحث عن مفهوم الإمامة وشراعة الإمامة. تذكر المسلم الإمامة بأنها لطف من الله سبحانه وتعالى لنظم الأمور ولحفظ الشريعة، ولكن لم يعرف لنا الإمامة بالضبط. وقد اختلف العلماء في تعريف الإمامة إجمالا. المتفق عليه عند الإمامية أن الإمامة ريادة إلهية في الدين والدنيا، ريادة إلهية في الدين والدنيا من الله سبحانه وتعالى، بنفس من الله سبحانه وتعالى. وربما هذا المعنى يأتينا إن شاء الله. فهذه الرياسة الدينية والدنيوية من الله سبحانه وتعالى لطف، واللطف واجب على الله سبحانه وتعالى. فإذن الإمامة بمفهوم الرياسة الدينية والدنيوية واجبة على الله سبحانه وتعالى. هذا ما نعتقد ونذهب إليه. بقي شيء آخر وهو رد الاعتراضات الواردة على الإمامية، حيث ذكروا بعض المقالب بعض الشبهات والدعاوي على أن القول بالإمامة كما تدعون لا يدعى. لماذا؟ قالوا أولا تقولون الإمامة لطف، متى يكون اللطف؟ اللطف عندما يكون في عمل عليه السلام، عندما يكون اللطف في عمل فيه المصلحة التامة وعدم وجود المصالح. إذا كان العمل بنحو أو الشيء أو الموجود بنحو فيه المصلحة التامة وعدم المفاسد فذلك لطف، وأما إذا كان فيه المفاسد فإنه خارج عن مفهوم اللطفية بلا شك. إذا كان العمل فيه مفسدة من المفاسد لا يسمى لطفا. فيقال الإمامة إنما لطف لو كانت ذات مصلحة تامة وقد خلت عن المفاسد، ولكن نحن بنحو الاحتمال نقول بوجود مفسدة من المفاسد في المعنى، فكيف يقولون بأن العمل مع احتمال وجود المفاسد أو مفسدة في الإمامة؟ تعليمي الإمامة ليست دخول هكذا قال. هذا المعنى وهذه الشبهة مردودة. أولا سبحانه وتعالى لا يكلف العباد بما هو ليس بمعنى بلا شك، لأن التكليف بما لم يكن معلوما تكليف بالنهار، والتكليف بالمحال قبيح، والله منزه عن القبائح، لأن التكليف بالمحال يوجب الظلم، والله منزه عن الظلم منزه عن القبائح، فلا يكلف الا بما هو معلوم. واكبر دليل على ذلك حديث الرب، رفع عن امتي ما لا يعلمون. فمرفوع التكليف ومرفوع المحافظه والاداب في حديث الرب عندما يجهل الانسان ولا يعلم. فعليه لا يكلف الله نفسا الا بما علمه، هذا أول. وثانيا الإمامة لو لاستمالها على المصالح الدينية والدنيوية كما قالت في النبوة بلا شك، ويبقى احتمال المفاسد أو احتمال مفسدة من المفاسد، ننجو على الاحتمال لأنه لا نعلم بوجود مفسدة ولا واحدة في الإمامة. لكشفنا مفسدة الإمامة لربما قلنا بأنه ليس بلد، ولكن لما نرجع الإمامة ونقول الإمامة وكل حقيقة الإمامة نجد قد خلت عن المقاصد حتى نعلم هناك في الواقع مفسدة لا نعلمه. الله لا يمكن مثل بذلك الواقع سبحانه وتعالى لا يريد مثل العاد بما لم يعلم، لأنه قبيح تعليمي بما أن الإمامة تشتمل على المصالح التامة الدنيوية والأخروية في الإمامة الواسعة عامة دينية ودنيوية من الله سبحانه وتعالى بنفس المناسبة الأكرم كما أعتقد، نقول هذه الإمامة اللوك لأنها قد خلت حسب اطلاعنا وحسب معلوماتنا قد خلت على المصالح، فالإمامة تكون لوكا بلا شك، تكون لوكا بلا شك. هذا بالنسبة إلى الشبهة الأولى. أما الشبهة الثانية، يقال عندما نقول بالإمامة لو انحصر اللوح بالإمامة، لو انحصر اللوح من بعد النبي بوجود الإمام، عندئذ نقول بوجود الإمام على الله سبحانه وتعالى عقلا كما يريد السلف. ولكن ربما هناك طرق أخرى لحفظ الشريعة، ربما هناك طرق أخرى لحفظ الشريعة، هناك طرق أخرى لإدارة الناس، لإدارة سلسة شؤون حياة الناس، ربما هناك طرق أخرى، ولست في ذلك الطريق عن الإمامة. المسلم يسعى هذه الشبهة أيضا على أنه لم يكن هناك طريق كما سيأتينا من عند التفصيل، لم يكن هناك طريق لحفظ الشريعة هو الإمام، وجود الإمام هو الذي يحفظ الشريعة، فعليه لا بد من إمام. وأما الشبهة الثالثة إجمالها يقولون أيها الشيعة الكرام، تقولون بوجود الإمام، إمام غائب عن الأنصار كما تعتقدون، إذ نعتقد بغيرة الإمام الحجة صاحب الآمر الإمام الثاني عشر عليه السلام، نعتقد بغيرته، تقولون بالإمامة والحال تقولون بإمام غائب عن الأنصار، وما نفع إمام يغيب عن الأنصار، كيف تقولون بالإمامة مع أن مصادر الإمامة ومصداق الإمامة في زماننا هذا قد غاب عن الأصفاد بغيبته الكبرى، فما نفع هذه الإمامة؟ إشكال، وقعا يرد هذا الإشكال، يعني يتبادر إلى ذهن المخالف بلا شك مع ما عنده من الرواتب ومن التعصب الخاص، فيرد مثل هذه الشبهة، فلا بد أن تجاب هذه الشبهة وعزال هذه الشبهات. الجواب الإمامة فيها أركان ثلاثة، الإمامة باعتبار الله سبحانه وتعالى بأن الله يجب عليه من باب اللوح أن ينصب إماما، الإمامة باعتبار نفس الإمام أنه يقوم بعبء الإمامة ومسؤولية الإمامة، والإمامة باعتبار الرعية. أما من الله سبحانه وتعالى فقد عمل الله سبحانه وتعالى بما يجب عليه، حيث نفذ الإمام المعصوم بنفس وبسيرة النبي الأكرم كما سيأتينا نحن التفصيل بعد النبي الأكرم. نصر ذلك. طبعا لا نسوى عليكم الإمامة والخلافة والوصاية ليس فقط لنبينا الأكرم بل لكل الأنبياء، هذا المعنى موجود لا سيما أصحاب الشرائع السماوية. مثلا عيسى على نبينا عليه السلام كان له من الأئمة باسم الحواريين، كان له 12 من الحواريين، كما أن موسى على نبينا عليه السلام كان له أصباط 12 من الأصباط. أصباط وحواري وأئمة هؤلاء أوصياء الأنبياء، عباراتنا شتى وحسنك واحد كل إلى ذاك الجمال يشير. فنحن نعتقد على أن النبي لا بد من يخلف، لا بد له أن يجعل من بعده وينصب من بعده إماما على الناس، يدير بس أمور الناس كما يحفظ شريعة النبي الأكبر. فالإمام من الله سبحانه وتعالى بالتعريف، التعريف الشخصي، لأن الله سبحانه وتعالى يعرف الإمام بشخصه بمشخصاته بهويته الكاملة، وقد فعل الله ذلك على مثال النبي. بالنسبة للنبي الأكرم فعل ذلك في مواقف كثيرة كحديث المنزلة، كحديث الغدير، كما سيأتينا نحو التفصيل. وأما من الإمام، الإمام أيضا تحمل مسؤولية الإمامة في هداية الناس. وأما من الرعية والجمهور والشعب قد قصروا في حفظ الإمام، بمعنى أنه كان يجب عليهم أن يحفظوا الإمامة من الآفات ومن العداء والبغضاء من قبل الأعداء، أن يحفظ الإمامة، ولكن لما يفعل ذلك فالإمام غاب حفظا على نفسه ليس من الله ومن نفس الإمام، إنما منا، إنما من الأمة من الناس، لأن الناس لم يؤدي ما يجب عليهم من حفظ الإمام والإمامة، بل كانوا بالعكس، كانوا ضد الإمام، كانوا في زبرة الطواغيت لنفي الإمام ولقتل الإمام، فالإمام غاب. فعليه وجود الإمام لطف بلا شك، وجود نفس الإمام لطف من الألطاف الإلهية، تصرف الإمام بالآن والمال وإدارة أمور الناس لطف آخر. وأما عدم الإمام وغيرة الإمام فهو منا، نحن قصرنا في حفظ الإمام، فوجوده له وتصرفه له وعدمه منا، وليس من الله وليس من الإمام. فاندفعت الشبهة، الشبهة أنه إمام غائب لا ينفعنا كله غيرة الإمام، ليس من قبل نفس الإمام أو من الله، الله أتم الروح بتعيين الإمام، والإمام أتم الروح بتحمل مسؤولية الإمامة، وبقي على الأمة أن تتم الروح أيضا، ولكن لما فعل ذلك فغاب الإمام. هذا أولا. وثانيا كما سيأتينا، الإمام كالشمس وراء السحاب، صحيح الآن السماء مغيرة بلا السماء نبدأ الآن هذه السماء وهذه الثلوج، فليس هناك الشمس ظاهر، ولكن ما زالت الشمس هي منبع الحياة للكرة الأرضية، أليس كذلك؟ لا زالت الشمس، لولا وجود الشمس الآن لانجمدت الكرة الأرضية بلا شك. فوجود الشمس وحرارة الشمس هو السبب في بقاء الأرض، كذلك وجود الإمام سبب في بقاء الناس. ولولا الحجة كما ورد في الروايات عن الفريقين السنة والشيعة، لولا الفجال فاتت الارض باهلها. ومن مات ولم يعرف امام زمانه مات ميته جاهليه. فلذلك لابد ان يكون في كل زمان امام بلا شك، حتى في زماننا هذا لابد من وجود امام عادل يجمع جميع صفات الكمال التي كانت النبيه الاكرم بلا شك، حتى العصمه لابد ان يكون اماما عادلا معصوما، وهذا ما نعتقده. فالامام وغيره الامام في الشمس وراء السحاب لا زالت بنفع الارض، كما وجود الامام لا زالت بنفع الارض حتى لو كان غائبا ووراء ستار الغيبه. لا كان الإمام أمير المؤمنين بعد خلافة عثمان كان جاءوا عليه ويطالبونه أن يكون خليفة بعد بناء عليه، لم يكن بنحو بأن يكون مقتول يعني يحكم بالقاتل عند الناس. وإن ارتد الناس إلا ثلاثة، ارتد الناس الرجل، ارتد الناس ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلا ثلاثة أو خمس أو سبع على ما في الروايات عندنا. لكن مع ذلك لم يكن بتلك الموجة بحيث كان أمير المؤمنين يعتبر مقتولا عند المسلمين، لا زال المؤمنين كان معظما، لا زال عمر يرجع إلى أمير المؤمنين في الفتية ويرجع في القضايا ويقول لولا علي لهلك عمر، لا زال كان هذا المعنى موجود. وحتى زمان خلافة الظاهرية بسبب الأولى كان هذا المعنى موجود، لما يقال اجتمع الناس على باب المؤمنين حتى خيف على حسن الحسين عليه السلام انه لباب تحت اقدام الناس من شده اجتماع الناس وكثره اجتماع الناس. فاذا لم يكن بتلك المرحله التي مثلا خلفاء العباسيين كانوا بسبب قتل صاحب الامر عليه السلام كما في التاريخ. ولذلك يبقى في حالة الجنين، حتى في حالة الجنين يبقى وله سلة من موسى عليه السلام. كيف موسى قد خفي على الناس، قد خفي على طاغوت زمانه حمله، كذلك صاحب الآن قد خفي حمله في زمانه على طاغوت زمانه، فله سلة من موسى. قال والمقاصد معلومة الانتفاع، وانحصار اللطف فيه معلوم بالعقلاء. والمقاصد معلومة الانتفاع، معلومة الانتفاع للجواب على اعتراض وشبهة، كما أن انحصار اللطف فيه في الإمام معلوم للعقلاء هذا الجواب عن شبهة أخرى، ووجود الإمام لطف وتصرفه لطف آخر وعدمه من له هذا الجواب عن اعتراض ثالث. أقول هذه اعتراضات على دليل أصحابنا الإمامية مع إشارة إلى الجوابات عنها. الأول، قال المخالف كون الإمامة قد اشتملت على وجه اللطف لا يكفي، كون الإمامة قد اشتملت على وجه اللطف لا يكفي في وجودها على الله تعالى عقلا كما تقولون، بخلاف المعرفة يعني كأنما بزع ذات المقدم يقول ربما تشكلون علينا على المخالف، يقول اي شيء ربما تشكل علينا على انه كيف المعرفة تكون واجبة على الله سبحانه وتعالى ان يرسل معرفة يطلبنا لكي نعرفه مثلا، او المعرفة واجبة علينا كيف ذلك، وتكون المعرفة لطف من الانفاق الالهية، فكأنما يفتح هذا الاشكال على انه بخلاف المعرفة التي كفى وجه الوجود به علينا انه يتجب المعرفة علينا لما فيه من اللغة والانتفاع المقاصد في ظننا، نظن انه ليس بالمعرفة مفسدة، اما في حق تعالى فلا يكفي وجه الوجود، انه يجب على الله سبحانه وتعالى ان يرصد الامام مثلا، او يجب ان يعرفنا، يجب ان يلقي علينا المعرفة، المعرفة منا واجبة لأنه لا نظنه بالمفسدة، أما أنه من الله سبحانه وتعالى واجبة لا، هذا أول الكلام، أو الإمامة من الله واجبة هذا أول الكلام لاحتمال وجود المفسدة. أما في حقيقة على خلال السيوس الوجود ما لم يعلم علما كليا بالتفاء المفاسد، ولا يقصد ظن كما في المعرفة، ولا يقصد ظن بالتفاء المفاسد، فمن لا يجوز اشتمال الإمام على مفسدة لا نعلمها. ربما تكون في الإمام مفسدة ونحن لا ندري، فلا تكون الإمامة واجبة من بعد اللوحف على الله سبحانه وتعالى. نعم يقول بما أنه محكم كاحتمال مجرد احتمال أنه في نفس الآن هو الواقع، ربما هناك مفسدة في الإمام نحن لا ندري بذلك الواقع. أي جوابنا أنه إذا كان هكذا يلزم تكليف إمام لا يطاق، لأنه يلزم تكليف بغير معلوم، والتكليف بغير معلوم محال وما لا يطاق. والجواب أن المقاصد معلومة الانتفاع، تقولون يحتمل فعلا نحن نجد في الإمام ليس هناك مفسدة ولا واحد ولا نفس واحد. والجواب أن المقاصد معلومة الانتفاع عن الإمامة، لأن المقاصد مقصورة معلومة، لا يجب أن يلاقى اجتناب المفاسد أجمع، وإنما يجب اجتناب المفاسد إذا علمناها، لأن التكليف بغير المعلوم محال، والتكليف بالمحال من الله سبحانه وتعالى كثير، لأنه يستلزم الظلم، والله منزه عن الظلم، منزه عن القبائح، منزه عن التكليف بغير المعلوم الذي هو محال. وتلك الوجوه، وتلك الوجوه والمفاسد منتهية عن الإمامة، فيبقى وجه اللغة قاليا، يبقى وجه اللغة فيه المصلحة التامة وأنه قاليا عن المفسدة، فيجب على الله سبحانه وتعالى نفس الإمامة على أولا وثانيا. ولأن المفسدة لو كانت لازمة للإمامة، إذا كانت المفسدة كما تقولون في نفس الأمر والواقع ربما يحتمل وجود مفسدة، لكانت المفسدة دائما ملازمة للإمامة لا تنفك عن الإمامة. وإذا كان هكذا فإذا الله سبحانه وتعالى يقول لذلك وجعلتك للناس إماما، لأن الإمامة فيها المفسدة، فكيف الله سبحانه وتعالى يجعل شيء من المفسدة؟ هذا معنى باطل بلا شك. ولأن المفسدة، ولأنها الجواب ثاني، ولأن المفسدة لو كانت لازمة للإمامة لم يكتب عن الإمامة والتالي داخل قطعا لقوله تعالى إني جاعلك للناس إماما، أو ولقوله تعالى حتى يكون دليل ثالث ولقوله تعالى إني جاعلك للناس إماما. وإن كانت مفارقة جاءت انتفاء، إذن إذا الله سبحانه وتعالى جعل إبراهيم إماما للناس مثلا يدل على أنه ربما إمامة لا تكون فيها المفسدة فإمامة إبراهيم، تقول بهذا تنتفي الكلية التي تدعون على أنه يحتمل وجود مفسدة، لا، بما أنه جاز إن كانت مفارقة يعني بين المفسدة وبين الإمامة هناك مفارقة جاز انفكاك المفسدة عن الإمامة، انفكاكها عنها، أي انفكاك المفسدة عن الإمامة، فليجب من باب اللغة يجب على الله سبحانه وتعالى نفذ الإمام على تقدير الانفتاح من المفسدة. الإمام التي تكون مفتحة بلا مفسدة يجب على الله نفذ ذلك كما فعله مع إبراهيم، لأنه معصوم. نحن نعتقد بهذا المعنى أيضا، نقول إمامة الأئمة عليه السلام بعد الرسول الأكرم من هذا الباب، باعتبار تشتمل على المصلحة التامة وأنها منفتة عن المفاسد. الثاني من الاعتراضات قال الإمامة إنما تجد لو انحسر اللغة في الإمامة، يعني لو كان اللغة فقط منحسر في الإمامة لا غير عند ذلك تجد الإمامة وإلا فلا. فمن لا يجوز أن يكون هناك لغة آخر يقول مقام الإمامة فلا تتعين الإمامة النفسية فلا تجد الإمام على الله سبحانه وتعالى على التعليم بالخصوص الإمام، لا الإمام وطريق آخر، الإمام والملائكة مثلا أخرج، الإمام والملائكة، الإمام والعلماء وما ذلك. والجواب أن انحسار النفس الذي ذكرناه في الإمام معلوم من عقلاء، من عقلاء معلوم ذلك أنه لا بد للأمة من إمام ولا إمام قاتل يجيب أمة أيديه لأمة بنفع الأمة من أن تكون أمة بلا إمام في الدولة العثمانية. يعني نعتقد ولكن لا نعتقد على من الدولة العثمانية أئمة الدولة العثمانية ثم من أئمة الجو إلى شيء. ولكن مع ذلك كان الإسلام في حزه أنا ذاك فالإسلام في حزه بهذه النظارة يتخطعون للمسلمين أنا ذاك في الدولة العثمانية مع أنها كانت دولة جائرة ولاية المسلمين ولاية الجو كانوا ولاية الجو بلا شيء. ولكن مع ذلك نجد أنه وادي جائر من المسلمين يجمع المسلمين أكثر مما الآن نجد بأن المسلمين كلهم متشتتون يمينا وشمالا إما في أحزاب الشرق أو أحزاب الغرب. طول علينا الاستعمار عندما شتت الأمة الإسلامية وفرق بين الأمة الإسلامية بشتى التفرق بشتى التفرق كان في المذهب أخرى في الدين ثالثة بالإقليمية رابعة بالعنصرية وغير ذلك من التفرقات ومن علامة التفرق. فإذا كان على المعنى بالمشاهدة بالعين نجد ولو كان والي جر مع ذلك الإسلام يكون في عزة. فكيف إذا نعتقد بأن المسلمين لابد أن يكون إماما عادلا معدولا عن الخطأ؟ فلا شك يكون الإسلام في أوج عزته ويحكم الإسلام جميع بقاع العالم لو كنا بهذه العقيدة تبقى مقبولة الحمد لله. والجواب أن الحصار النفس الذي ذكرناه في الإمامة معلوم الأصل أنه الإمامة لطف منحصر بالفعل ولهذا يلتقي العقلاء في كل زمان وفي كل تطعيم وفي كل بقعة من بقاع الأرض إلى نفس الرئاسة تتعلم المفاسد. لماذا يقول الرئيس حتى عندنا في الرواية إذا كنتم إذا كان شخص وشخص آخر فليكن أحدهما رئيسا إذا كان شخص مع شخص آخر في الأجرة أنت وصاحبك في الأجرة ثم الرسمة اجعل واحد أنت رئيس أنت رئيس حتى يجيب بسط أمور الأجرة رسول مسلم إلى ذلك وكل فرق إلى مصر إلى وكل فرق كل بقعة إلى مصر الرئاسة تفعل المقاصد الناشئة من الاختلافات ومن التكالب. الشيء الثالث قال الإمام إنما يكون لطفاً إذا كان متصرفاً يتصرف بالأمر والنهي يأمر وينهى عن المفاسد. وأنتم أي أشياء لا تقولون به فيما تعتقدونه فعلاً لطفاً لأنكم تعتقدون بإمام واعظ رأس تعالى الغيبة. لا تقولون به فيما تعتقدونه لطفاً لا تقولون بوجوده وما تقولون بوجوده ليس بلطف لأنه غائب عن الأخبار. والجواب أن وجود الإمام بلا لطف لوجود أحدها وجود ثلاثة أحدها أنه يحفظ الشرائع السماوية ويحرصها عن الزيادة والنقصان وهذا المعنى موجود كل معنى من ثلاثة حتى في زمن ثلاثة الخلفاء الجور منتظر من الإسلام إلى زماننا هذا نجد الإمام والأئمة عليهم السلام يحفظون الدين عن النقصان وعن الزيادة. أحدها أنه يحفظ الشرائع ويحرسها من اللصوص من لصوص الدين والمذهب عن الزيادة والنقصان. وثانيها أن اعتقاد المكلفين بوجود الإمام وتجويد إنفاذ حكمه عليهم في كل وقت هذا المعنى بمجرد أنه يعتقد أن الإمام موجود بالفعل الحج عليه السلام صاحب الزمان صاحب العصر موجود بالفعل وتصل أعمالنا إليه كما هو معتقدنا تصل أعمالنا إليه في كل عصر الخميس وعصر الاثنين مثلا تعرض علينا الأعمال الإنسان يهدد نفسه يحاول أن لا يظهر منه المعصية ويحاول أن يحفظ دينه وهذا هو المطلوب من الإمام ومن وجود الإمام. وثانيا أن اعتقاد المكلفين بوجود الإمام وإن كان غائبا وتجويز إنفاذ حكم الإمام عليه، أن حكم الإمام نافذ في كل وقت، يكون السبب لردعهم عن الفساد ولقربهم إلى الصلاح، وهذا معلوم بالضرورة. وثالثها إن تصرفه لا شك أنه لور، تصرف الإمام بلا شك نذكر يأمر وينهى، هذا من الألفاظ مما لا شك فيه، ولكن ذلك لا يتم إلا بوجوده، فيكون وجود الإمام بنفسه لطفا وتصرفه لطف آخر. وأما عدم الإمام وغيبة الإمام فمنا التحقيق في ذلك أن نقول لطف الإمام يتم بأمور ثلاثة، منها ما يجب على الله تعالى، ما يجب على الله في الإمام عبارة عن خلق الإمام، عن خلق الإمام ووجود الإمام وتعيين الإمام، وهو خلق الإمام وتمكين الإمام بالتصرف والعلم والنفس عليه بإسمه بالخصوص ونسبه ومشخصاته وهويته الخاصة. وهذا قد فعله الله تعالى، لم يقصر الله سبحانه وتعالى بمثل لا جعل الإمام، وهذا قد فعله الله تعالى. ومنها ما يجب على الإمام وهو تحمل الإمام للإمامة وقبول الإمام للإمامة، وهذا قد فعله الإمام أيضا، قد فعل هذا التحمل، قد فعل التحمل الإمام أيضا. ومنها ما يجب على الرعية، على الأمة، على الشعوب والجماهير، وهو ما يجب، وهو مساعدة الإمام والنصر للإمام وعدم الخذلان وقبول أوامر الإمام وامتثال قول الإمام، ولكن مع الأسف وهذا لم يفعله الرعية، فكان منع اللطف في وجود الإمامة، فكان منع اللطف الكامل من الرعية، من الناس، لا من الله تعالى ولا من نفس الإمام. فإذا وجود الإمام لطف بلا شك، تصرفه لطف آخر، وعدم الإمام من عند الكلام. المسألة الثانية في أن الإمام يجب أن يكون معصوما، بعدما عرفنا مفهوم الإمام وأن الإمام اللص من الله سبحانه وتعالى، يبدأ المصنف في بيان شرائط الإمامة. شرائط الإمامة كشرائط النبوة بلا فرق، الفرق واحد وهو أنه ذلك النبي بوحي من الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا الإمام يكون حافظا لذلك الوحي، حافظا لما جاء به الوحي، هذا هو الفرق. لا فرق بيني وبينك يا علي إلا أني أنا نبي وأنت إمام، تحفظ شريعتي، تقضي عني ديني أو ديني، وإلى آخر أنت وزيرتي، أنت وزيري وخليفتي. فمن شرائط الإمام ومن أهم شرائط الإمام الحسن، لا بد أن يكون الإمام معصوما. ومعنى الحسن تماما أنه معصوم من الذنوب والخطايا والسهو والنسيان والغفلات من يوم ولادته إلى يوم رحلته، يكون معصوما من جميع الذنوب، هذا ما نعتقد طبعا، ولكن هذا ما نعتقده العصمة كما عند الشيعة الإسماعيلية الذين يقولون بإمامة إسماعيل ابن الإمام الصادق عليه السلام، يقولون بإمامته الإسماعيلية أو الباطنية فرقة من الإسماعيلية، يقولون بوجوب العصمة أيضا. ونحن نقول الإمامية الاثنى عشرية، يعني الذين نعتقد بإمامة اثنى عشر من قريش كما ورد في الروايات عن النبي الأكرم بعد الرسول الأكرم، خلافة هؤلاء بعد الرسول الأكرم بلا فضل كما سيأتينا بالتفصيل. فالإمامية، الشيعة الإمامية والشيعة الإسماعيلية يذهبون إلى وجود العصمة، والعصمة آمر خفي في الإمام، يكون هذا الأمر الخفي باعثا لعدم ارتكاب المعاصي والذنوب، لا على نحو الإلجاء والقهر، لأنه لو كان على نحو الإلجاء والقهر والجهر لا نخفي ذلك الإمام، باعتبار ذلك الإمام معصوم قهرا جبرا معصوم، إذا ليس للإمام صاغ علي، لا، الإمام عنده ما عندي من القوى الشهوانية والحيوانية بالأنفر، إلا أنه الإمام عصم نفسه من الذنوب فأصبح معصوما وقسم الإمام على غيره. والله سبحانه وتعالى يعلم بهذا الأمر الخفي، نحن لا نعلم بهذا الأمر الخفي، ولكن سبحانه وتعالى أعلم بمخلوقاته، فيعلم بأن هذا الشخص عنده هذا الأمر الخفي بحيث يحجبه عن المعاصي، يمنعه عن الذنوب، ينعصم عن كل ما لا يحب الله سبحانه وتعالى، مطيعا لله سبحانه وتعالى في تمام الإطاعة حتى يأتيه اليقين، يعني حتى يأتيه الموت هو مطيع لله سبحانه وتعالى، لم يخالف الله ولا طرفة عين ولا نفس واحد لم يخالف الله سبحانه وتعالى. الله يعلم بذلك الأمر الخفي في وجود هذا الإنسان الكامل، لذا يجب على الله أن ينصر هذا الإنسان. دليلنا على أنه في الإمامة نحتاج إلى نصر من الله سبحانه وتعالى هو هذا المعنى، لأنه معتقد بالعصمة، وبما أن العصمة أمر خفي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فيجب على الله سبحانه وتعالى أن ينصب علينا ذلك الإمام الذي فيه العصمة من الذنوب. ثم إنما نقول بالعصمة لأنه لولا العصمة لازم التسلسل في الإمام، باعتبار نحن نقول بالإمام حسبا للشريعة، فإذا كان هذا الإمام يخفى ربما يخفى، إذن يحتاج هذا الإمام إلى إمام آخر يصوب خطأه، يحتاج إلى إمام آخر يحفظه من الخطأ، ذلك الإمام الآخر إن كان معصوما ثبت المقصود على أنه ننتهي إلى إمام معصوم، وإن لم يكن معصوما بل أيضا يجوز عليه الخطأ، فيحتاج ذلك الإمام الثاني إلى إمام ثالث يحفظه من الخطأ، والإمام الثالث هكذا إلى ما لا نهاية، فيلزم التسلسل أو يلزم الانتهاء إلى إمام معصوم. فالعلماء أئمة، ولكن العلماء يحتمل الخطأ منهم بلا شك، لذا يحتاجون إلى إمام معصوم. العلماء رسل الله في الأرض كما في الروايات، أمناء الله في الأرض، ولكن هذا الأمين وهذا الرسول وهذا الإمام يحتاج إلى إمام معصوم، فجميع الفقهاء والعلماء ينتهون إلى إمام معصوم، هذا ما نحن نجده، وإلا ينزل التسلسل. قال نعم انتهى الوقت مع الأسف، لا بس نقرأ ولو أكثر. قال وامتناع التسلسل يوجب عصمة الإمام أولا، وثانيا ولأنه حافظ للشارع، فلو لم يكن معصوما كيف يحفظ الشارع، وثالثا ولوجوب الإنكار عليه لو أقدم على المعصية، إذا عمل الإمام معصية يجب علي أن أرفع ذلك الإمام، فيلزم فيضاد أمر الطاعة، ومن ثم أطيع الإمام، أطيع الله وأطيع الرسول، وأولي الآن أولى أمة منكم وأولي الأمر منكم، فإذا كان الإمام يبذل منه الخطأ والمعصية يجب أن أرفع ذلك الإمام، فهذا ينافي الطاعة ويفوت الغرض من نفس الإمام. ورابعا ولانحطاط درجة الإمام عن أقل العوام، إذا كان الإمام يعمل المعصية فإنه يجب أن يكون أقل درجة من العوام، لأن العوام الذي فيه الشهوة البالغة، وإذا به ينزع نفسه عن الشهوات، وهذا الإمام الذي عنده اللطف الخفي والعصمة الخفية إذا لم يكن معصوما فكيف، يعني عنده العقل الكامل إذا لم يكن معصوما فكيف يكون إماما، يجب أن يكون مقاما أقل من مقام عوام الناس. أقول ذهبت الإمامية والإسماعيلية إلى أن الإمام يجب أن يكون معصوما، وخالف فيه جميع الفرق، والدليل على ذلك وجوه: الأول أن الإمام لو لم يكن معصوما لزم التسلسل، والثاني باطل، فإذا بطل الثاني بطلا مقدم مثله. بيان الشرطية أن المقتضي لوجود نفس الإمام هو تجويز الخطأ على الرعية، نحن لماذا نقول يجب على الله سبحانه وتعالى أن يصب الإمام؟ لأن الرعية تخطأ، ربما تنحرف عن الدين، ربما تنحرف عن الجهة المستقيمة، لذا نحتاج إلى من يدل الرعية على الصواب وطريق الحق وطريق المستقيم، وهو تجويز الخطأ على الرعية. فلو كان هذا المقتضي ثابتا في حق الإمام أيضا وجب أن يكون لهذا الإمام إمام آخر ويتسلسل أو ينتهي إلى إمام لا يجب عليه خطأ فيكون هو الإمام الأصلي. الثاني إن الإمام حافظ للشارع فيجب أن يكون معصوما. أما المقدمة فلأن الحافظ للشارع إما الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس وهذه العوامل كلها وغيرها أيضا لا تحفظ الشارع فيبقى الحافظ للشارع هو الإمام فقط. فإذا كان الإمام غير معصوم كيف يحفظ الشارع؟ فلا بد أن يكون معصوما حتى يحفظ الشارع. أما الكتاب والسنة والإجماع والقياس وإطالة البراءة لكل العملية لا تحفظ الشرع هذا ما يأتينا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.